بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أرددي حرتي كنت حنيت كتابك لبعض اعتقاد أهل السنة للإسماعيلي وعشر كان السدحات وعن سوغرني هلكو يري وخلق آدم بيده وحيقريان ويرمينيان أهل السنة وخلق إنه أبوري آدم آدم أبوري إله سبحانه وتعالى بيده كعنتي سوك أبوري تسواتي إله سبحانه وتعالى كتاب كسكو الشيغي نبونا السنة دي سكو الشيغي صلى الله عليه وآله وسلم. إله يقول إبليس: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ محاكو ديدي كاهر استاغي inaad u sujuudo kii aan abuuray labadeeda gacmood ku abuuray. Ilaahay subxanahu wa ta'ala halkaa wuxuu ku caddeeyey aadam inuu labadiisa gacmood ku abuuray. Bukhaari iyo Muslim waxay ka wariyeen saxiixeynkooda an Anas radiyallahu anhu ardaa xadiidkii shafaacada ee dheer, dadku inay aadam u imanayaan calayhi salaam oy ku dhihi doonaan: anta abunnaasi, aadamahan dadkan aabbahoodii horaa tahay. Khalaqaka allaahu biyadih, gacantiisuu rabbi kugu abuuray. Wa asjada laka malaa'ikatah, malaa'igtiisuu kuu sujuudiyey. Wa callamaka asmaa'a kulli shay'in, wuxuu ku baray magacyada wax kasta. Fashfac lanaa cinda rabbik, rabbigaa nooga erge. Xataa yuriixanaa min makaanina haada, ilaa meesha nooga raaxay oo naga kala kaxeeyo oo na kala xukum. Aayadii xadiidku labada marka waxay caddaynayaan Ilaahay aadam wuxuu ku fadilay waxyaabaha khalqiga abuurkiisa kale uu la dheeryahay uu ka dhigay inuu gacantiisa ku abuuray. Lama dhihi karo qudruu ku abuuray. Hadday qudradii Ilaahay subxaana wa tacaala qudradiisii awooddiisu ku abuuray noqon lahayd, Ibliisoo la yiri saa lagu yiri uu dhihi lahaa waxba ima dheera, anigaba qudraddaadaad igu abuurtay. Marka Ibliis wuxuu garanayay khalqigoo dhan Ilaahay biqudratihi buu ku abuuro, Ibliis ka mid yahay, laakiin Aadam gacantiisa inuu ku abuuray buu la dheeraa, ma inkirin. Haddii kale Aadam waxba ma dheeraadeen, limaa khalaqtu biyadaya in la yidhaahdana anigaba khalaqtani biyadayka ma dhihin, qudra hadday tahayna waa dheeraa. Walaa nicma lama dhihi karo binicmati baan kugu abuuray, laba nicmo, binicmataya iyo biqudrataya, labalaba laga dhihi karana suuragal ma ah. Khalqigu markay u yimaadeen aadam ee maxsharka qiyaamada la joogana, ambiyaday mareen mid walba wixii uu gaar Ilaahay ugu fadilay bay kula hadleen, way u sheegeen. Aadam maxay ahayd waxay u sheegeen? Khalaqaka biikhallaahu biyadih, gacantiisa kugu abuuray. Inta kale ciday ku dhahan ma arko. Halkaasoo ka muuqato inay ahayd arrin khaas u aadam. Sida aadam Ilaahay ugu fadilay inuu biyadihi ku abuuray, Muusena wuxuu Ilaahay ku fadilay inuu Tawraat ugu qoray biyadihi. Oo Bukhaari Muslim xadiis Abi Hurayra waxay ka wariyeen inay aadam iyo Muuse, Abu Hurayra calayhi salaatu wasalaam, ixtaja aadamu wa Muusa, aadam iyo Muusa dooday. Aadam wuxuu ku yidhi: anta abuuna khayabtanaa wa akhrajtanaa min aljanna, waadna hoojisay oo jannadii baa naga soo saartay. Aadam baa ku yidhi: yaa Muusa, istafaaka allaahu bikalaamih, Ilaahay baa kalaamkiisa kuu doortay. Taa qur-aanka ku taala: in istafaytu cala annaasi birisaalaatii wa bikalaami waxata laka biyadihi, gacantiisuu kuugu qoray. Ataluumuni calaa amrin qadarahu allaahu calaya qabla an yakhluqanii biarbaciina sana waad qaad biarbaciina alfa sana. Marka aadam baa wuxuu ku leeyahay Muuse: wakhata laka biyadih, gacantiisu kugu qoray. Waxa wada hadlay waa nabi aadam iyo nabi Muuse. Cidda warinaysa inuu sheegaysa qiraysana waa nabi Maxamed sallallahu alayhi wa sallam. Qur-aanka iyo sunnadii haddaba labadaba Ilaahay ithbaatul yadi in loo sugo bay isku raaceen. Masaladii yaday weli daba socotaaye wayadaahu labadiisa gacmoodna mabsuutataani waa fidsan yihiinoo yunfiqu waa bixiyaa kayfa yashaahu siduu doono bilictiqaadi kayfin iyadoon qaab sidaa iyo sidaa weeyeah aan la rumaynin qaabkaasoo aan soo aroorin. intan yunfiyadaahu mabsuutataani yunfiqu kayfa yashaahu waa lafdigii aayaddii suuratu lmaa'ida waqaalat ilyahuudu yadu llaahi maqluula gullat aydiihim walucinuu bima qaaluu bal yadaahu mabsuutataani yunfiqu kayfa yashaa bal yadaahu waxay yidhahaan waa faqiir saadkeena allaha faqiiru wanaxnu aqliya u yimaadeen yadu llaahi maqluula ilahay gacantiisu waa xiran tahay waxma bixiya yirahda waa bakhayl nimankaa imtixaankooda fiiri ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala gullat aydiihim gacmahooda allaha xiro walucinuu bima qaaluu hadalkii yihahdeen canad bay ku muteen ilahay cayday aflagaadeeyeen bal yadaahu ilahay labadiisa gacmooda mabsuutataani yunfiqu kayfa yashaa suudan wuxuu bixiyaa marka yadaahu laba gacmood buu ilaahay lidaatihi u sugay subxaanahu watacaala waxaanan isku ogeyn wixii kitaabka ilaahay isagu isku tilmaamo inaan sideeda u qaadano annagu bilactiqaadi kayfin annagoon qaabka tilmaano intaa ka badan aan ka bixin karin waa inalooma tilmaamin waxaan naqaano oga tilmaan qaadano oon ku jaangoynana ma jiro mar haddii ilaahay yadayn loo sugay aayaddan iyo aayaddii horeba waxaa timid qur-aanka iyo sunnadu ay sheegeen labada gacmood in midig la yiraahdo fii suurati zumar ilaahay wuxuu ku yidhi waalardu jamiican qabdatuhu yowma alqiyaamati waalsamaawaatu matwiyaatun biyamiinih samooyinku waxay ku duuban yihiin biyamiinihi gacantiisa midig bukhaari iyo muslimna waxay wariyeen min xadiidi abi hureyra radia allahu canhu waardaah nabigu calayhi salaam inuu yidhi ina yamiina allaahi mal'aa gacanta ilaahay midigta ilaahay way buuxdaa laa yagiiduhaa nafaqatun bixinay wax bixise ma nuqsaamiso saxaa ulleyli wannahaar mid deeq badan weeye habeen iyo maalinba araaytum ma anfaqa mundu khalaqa asamaawaati waal ka warrama wuxuu bixiyey ilaahay ee deeq bixiyey xilligu cir iyo dhul bilaabay laga soo bilaabo fa innahu lam yunqis maa fii yamiinih wixii midigtiisa ku jiray waxba kama dhimin wa carshuhu cala almaai wa biyadihi alukhra alqabdu gacantiisa kalena uu ku qabtaa yarfacu wa yakhfidu ciduu rabu koru qaadaa ciduu raban hoos buu dhigaa wa biyadihi alukhraadu haddii mid midig weeye la yidhi ta kalena la yidhi macnaheedu ma aha ta kale bidix inay tahay ama bidix la yidhaahda ma aha si bidixdaas oo sida khalqigu ay yaqaanaan midigta ka hooseysa naqsiga rabbi meesha looga saaro inaad ku tuhunto buu imaam muslim fii xadi saxiixihi ku wariyey min xadiidi cabdillahi bin camr bin caas radi allahu canhuma nabiga sal salam inuu yidhi ina almuqsitiina cinda allaahi calaa manaabira min nuur can yamiini araxmaani caza wajal wa kiltaa yadayhi yamiin dadka aimada mahdi cadaaladda ku xukuma dadka ilaahay agtiisa min bara nuur ay ku fadhinayaan oo can yamiini araxmaani caza wajal midigta rabbi ah wa kiltaa yadayhi yamiin labadiisa gacmoodba midig waay alladiina yacdiluuna fii xukmihim wa ahlihim wamaa wullu muqsitiinta wax madaxda keliya looma jeedee waa kuwa cadaalad ka sameeya xukunkooda iyo reerkooda iyo cidday madax ka noqdeen mas-uul ka noqdeen haddii wax kale xukumayaana saa sameeya inaa ilaahi subxanahu watacaala kiltaa yadayhi yamiin la yidhaahdana waxay ka mid tahay waxa la yidhahda tamaamu mukhaalafatihi likhalqi inuu khalqigiis aada uga duwan yahay sida ilaahay buu yidhi laysa ka midli shayun huwa asamiicu albasiir haddii la yidhahdo axaadiid waxaa jirta gacanta kale rabbi bidix shimaal ama yasaar ku tilmaamaysa oo fii saxiixi muslim thuma yatwi lardiina bishimaalihi baa ku taalla iyada maxaad dhahaysaan waana saxiixu muslima waxaan leenahay riwaayadaa saxiixu muslim iyo keyrkii ku taallee shimaal sheegaysa ma ansixin waxaana la keliyoobay nin la yidhahda cumar ibni xamzat alcumari can saalim ibni cumar walidaalika abubakr albayhaqi fi lasmaa waasifaat markuu keenay علي حديث كاني وحا لكري وي عمر بن حمزة حديث كان وحاوري نافع عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر مين الشيخين لفظ الشمال أبو هريرية ضد كان نبي كوري مدنا لفظ الشمال مشيخين شمال حديث كلام لقوري قصة كلكوها الله هي لكن أضعيفه من وحالك ري جعفر بن الزبير ككلام يزيد بن يزيد الرقاشي ويزيد من يزيد بن أبان وي وهما متروكان يقول كذب سوى صحيح صح نبي كسو كانت هي وكلتا يديه يمين ويري صداق العثمان بن سعيد الدارمي كتاب سنقض علم الريسي هذا الكدوس اسوليه وحاسيده وكلاله صدرت محاكلتا يديه يمين لو يري دارمي مركه وحوليه هي من ثلج اللي يراهدو بوردين يايو ديدي ان قعن الله يمين لو مغعابه وحو يري انما انا رسول الله باليدين صلى الله عليه وسلم نبي يقول يدين وحو اوغه جيده فقال بو جيده فقال كلتا يدي الرحمن يمين اجلالا لله وين الله لوينه وتعظيما ان يوصف بالشمال بدح ان لو تلمام انا اله لغا وينينيو ولو لم يجوز ان يقال حدينا بنانين ان لا دحو كلتا يدي الرحمن يمين لبدا غعمود ربي بو يمين ان لا دحدينا بنانين لم يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلها مدحن وحدات ديده وحالله إذا نبي رسولك وحان هبونين بكوها اللي وحان إله اللي قلت المامي كريم بكوت المامي بعد هذا نبي حتى قال لي ليس صلى الله عليه وسلم وركي سينا إن لقف في عينه بات المامي وحال لمدي من خزيمة في كتاب التوحيد علي وكلتا يدي ربنا يمين لبضع قعمود الرب جنبه يمين لا شمال فيها جل ربنا وعز بذحكم مجرته ربك أنه كوي أن يكون له يسار بذحن ويش إذ كون إحدى اليدين يسارا محايا لأنه لماذا قام بدون بذحن نقطاي إنما يكون من علامات المخلوقين علامات أونكي كمتها جل ربنا وعز عن شبه خلقي ربي وكوي وأنا كشر فيه إنه خلقي سشبه صدرت يمين ويتمت قرآنك يا سنة كلتا يديه يمين ويأصحدي شمال إيه بذحنا مصغنا قضب كحيقة وحجر مؤلف رحمه الله تعالى مسألة حكته وأنه عز وجل اللقر هاي استوى وكرن قضي على العرش عرشك بلا كيف ينقاب الآن قاب كاس وكرن قضي أنقون لهين فإن الله تعالى إلهي كرة هاي أنها وحكو قدمي آياته يأدي الذي إلى أنه استوى على العرش أما أنها وحونا سو قارسيي وخبرك وحيكي كسور لماذا إنو إنو سو قارو إلى أنه استوى على العرش إنو كرنغضي ولم يذكر مشيكين كيف كان سدوها استواءه كرنغو شديس إله استوى على العرش لفظي قاسة تطبع آيادات وقرانا لغو الشيكي في سورة طه الرحمن على العرش استوى وعاد شنات وفي سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وعاد كنتني أفراد في سورة يونس عاد السدحات تا أعراف أوكال يتوي في سورة الرعد عاد اللبات الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش في سورة الفرقان عاد كنتني السقالات الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش إيضا أوكل في سورة السجدة آية أفراد في سورة الحديد آية أفراد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وتضبع آية ذات وإريقا إيا اللفظيقا اسكوا فقضي ربي عرشي سينو كسر ريو خلقي سككر ريو أمكي سنة كدح بحسن يهي وسن بذاته ونحجرين مركي لليه كيفية دي قابك مقارنة إننا وآيات دي أحيد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير آيات الله بعض رموت بله سقوك كاري إن خلقي سلمي دهين هدنا ومحمقلو ووحأركو أسماء ديس السميعي بصير يكتح كمديهين صفات كي سنة سمعي بصر أوليه هذا سمعي سيا بصر كيسو كخلقك أوصن لبضحين استويه سنة وعكاسه كمخلوقه كليتا معه waa hal aayad keliya, waa hal lafdi keliya istawaaye. Aayadka quraanka ee kale ee rabbi inuu kor jira tilmaamay tiro ma laha. yakhafuuna rabbahum min fawqihim, ilaahay kor inuu jira aayad kaloo badan baa tilmaamay. culimada qaar baa kutub ka alifay, waana ku soo maray kitaabkii kale muzanina sidaas oo kaleeto inuu yiri. imaam bari waa kan soo maray in la weydiiyey kayfa istawa, sidee buu rabbi uga kor noqday carshigiisa. wuxuu yihi alistiwaau macluumun walkayfu majhuulun wasu'aalu canhu bidcatun. istiwaa macnihiisa carabi waa lagu yaqaanaa, qaabkuna lama garanayo, ilaahay nooma sheegin, de anaguna maanaan arag, wax lamidna maba jiraba oo lagu qiyaas qaato. inaad su-aasha saa usii weydiisana bidcaolaata iga saaru yihi ninkani waa laga saaray meeshii, golaha iga saaru yihi kani waa neefka cadhaysa, cadhada iyo furuqa qaba, geel iyo xoolaha waa laga dhex saaraa. marka neefka cadhada iyo furuqa qaba haddii xoolaha laga dhex saaro, qofka furuq iyo caqiidada qaba dadka kale uusan talaalina isna waa laga dhex saaraa. kadib wuxuu yihi mualifku raximahullahu tacaala annahu allah maaliku khalqihi, khalqigiisa midka isagu iska leh weeye, cid kaloo la leh ma jiro. laa nabi mursalaan lalahayn, walaa malag muqarabaan lalahayn, walaa weli ilaahi agtiisa laga jeceliyo maxbuubaan lalahayn. wa anshaahum allah waa abuuray, laa can xaajatin baahi uma abuurin, ilaa maa khalaqa wuxuu abuuray u baahan yahay. walaa macnan macnan uguma abuurin, dacaahu ugu yeedhay ilaa khalqihi, khalqihi abuur, khalqihim abuurkooda uu ka maarmi waayey, baahina uma qabo, wax kaloo ku qasbay oo ku kallifayna ma jiro. rabbi khalqigiisa inuu isagu wada leeyahay cidla lehna ayna jirin. walilaahi mulku samaawaati waalard wa ila allahi almasiir, ilaahay baa cirkiya dhulka iska leh, isagana loo noqonaya. inaan cidnaba lalahayna wakila qul idcu ladiina zacamtum min duunihi illaahi laa yamlikuuna mithqaala daratin fi samaawaati walaa fi lard wamaa lahum fiihima min shirkin wamaa lahu minhum min dahir. ilaahi subxana wa tacaala wakila u yeera kuwalaad sheegateen ilaahay ka soka inay ilaahy yihiin wax leeyihiin. mithqaala dara, wax la arka waxa ugu yar ma laha, oo gaar ay u leeyihiin cirkiya dhulka gudahooda kuma jiraan. ku ay saami ku leeyihiin oy ku dhex jiraanna ma laha. ta hore waxa weeye waxu gaara ma leh, tan dambena waxa weeye waxay wax ku leeyihiin oo wax ugu dhex jira xaataa ma leh. aayadka qur-aanka ee macnaha tilmaamayahay aad ayay u fara badan yihiin. saas darteed labada aayadood baad kaga gaabsan kartaa oo kaaga filan. ilaahay baa iska leh, khalqigiisa cid la wadaagta oo la lehna ma jirto. qaybta laad wuxuu leeyahy can xaajatin, oo ilaahay subxaanahu watacaala baahi uu u qabay iyo meel ay u buuxinayaan oo gaara iyo wax ku kallifay oo uga maarmi waayey midna ma jiraan. ilaahi subxaanahu watacaala markuu abuurayey uma baahno wuu ka deeqtooma. marka ghinaaullaahi can cibaadihi, iyo xaajo uu u qabo baahi inuusan u abuurin, waxa ay samaynayaan iyo nacfigoodana alla ayna waxba u taraynin. hadday dembiya casyaan galaanna waxba rabbi u dhimaynin. aayaadka qur-aanka iyo sunnada nabiga aad bay ugu badan tahay. mas'aladan mas'alatu nafyi alxikma maaha. ilaahi wuxuu man yashkur fa inamaa yashkuru linafsi waman kafara fa ina rabbii ghaniyun kariim. qofkii mahadiye ilaahay u mahad celiya naftiisunbu u mahadiyey oo u noqonayaa nacfigeedii abaalkeeda wanaagsan iyo waxtarka adduuniya aakhirada. adduunka waa loogu ziyaadinayaa la in shakartum laasiidannakum waay, nolol wanaagsan buu ku noolaanayaa falanuxyiyanna xayaatan tayibatan waay, aakharena ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون وي. ومن كفر فإن ربي غني متكدقتون وكريم شرف بذنوا. مركل حلو قال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لا غني حميد. وحكوتنا إذنك وحلو كتشور لنا دي قالوا بان إلهي وكدقتون وانا مهتسيني. مركل إلهي سورة النساء حلو وقالوا السيناء الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. إذن كيكو إذن كوري وحدين دردار الناي إلهي كعب صدق حداد كفر ذان وديدان إلهي وحا إركي روح كتير لم بوليه وقيبتي هره خلق مالك إنو يهي وكان الله غنيا حميدا إلهي من محطسا وكد يقتموي. آياتكو آد بأفر بذنيهين معناها تلمامية حديث القدس أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه إمام مسلم في الصحيح كوريين وحوها يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كيدين كوري كيدين كدن بي كيني إنسكنا هذين نغضان كانوا قال على أتقى قلب رجل واحد منكم كيدين كو عبسي الله عبسي الله يدين كبا ديادي كو قيمة بلان ما زاد ذلك في ملك شيئا أنا وحبئي مسكرية يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك ملك الشيء ملكي وحبوه مدمن صدرت الله غني عنهم وعن عبادتهم وعن عملهم يه سوى مالكهم خارقهما أبو ريتان كان بمحض مشيئته وإرادته وحكمته كو أبو ري إذكو قصبتي تشيرين آيات كاسو نمبات الماما dadka tacliiqaadka qaar kooda munaa qaar kooda aan ku arkay Ismaaciil nafyu hikmu maashan ku yiri saxma hikmana man nafiin laakiin waxa nusuusta ayadku ay sheegaan bushay laakinahu alle faaalun ki samayn badan weeye lima yashaa wuxuu doono wuu xukumo wuxuu xukumaa ma yuriid wuxuu doono la yusalu lama weydiiye amma yafcalu wuxuu samaynayo wal khalqu khalqiga ra mas'uuluna wala weydiiya عما يفعلون وحي سماين أيان صدح الرموت بوشيغي يفعلوا ما يشاو ويحكوا ما يريدوا لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون صدح ذنبه ألفاظ قرآن كآيات كأبو كسوقات اقتباس كان إلا يحول إن الله يفعل ما يشاء إلا يحودون سمايا إن الله يحكم ما يريد إلا يحودون حكما لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون isaga lama weydiiyo wuxuu sameynayo iyaga la weydiinaya dadka la weydiinayana meelo badan baa lagu sheegay waqifuhum innahu mas'ulu istaati wa la weydiinaya intaasena waaqida qofka muslimka rabbi subhanahu wa ta'ala waan la xisaabtamiyo saabuxu u yeelay iyo uma furna hadka adoonnimada bay ka baxsan tahay oo kibir iyo duqyaan way كبير كاية طقيان كان مال لكو قارسين ما يونكو آخر يأدون سيشن مرلا واد بوحو سعليي وأنه ألا مدعو وحالو يرى بأسماء الحسنى مقعيسا ونواناكسا موصوف وحالو تلماما بصفاته صفات كيست التي سمى أمك عابي ووصف بها وكو تلمامي نفسه نفتيسا وسماه كمغ عابي ووصفه كتل مامي بها عداد النبي محمد صلى الله عليه وسلم انت نوان سو مرني مر لباد بي سيدة دي كسو نقطي نصاخ دي كتاب كقري انا يتهي ومر لباد كسو عليين يو مؤلف كينو مر لباد كسو عليي مكرا قران كرنو نصاخ بدانو اسخلاف سن وانو صور نقن نقن وحشي اغمانا نارك كدي وحول لا يعجزه شيء وحنا معجز قريو كما غالب نقضى في الأرض للك ولا في السماء وعركي للك منا ربي أما كفا كنكرا أما عجز كرينكرا لا علما ولا قوة ولا إحاطة منا مجر وحول بيساق غالب كه بعلمه وقدرته وقوته وتدبيره وتصريفه انتبع إذن واللفق القرآن كو إلهي كشيغي وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا وعجز قرينية وعركي يقولك قدوه ذا مجر سبب laba arrimood buu ilaahay ku tilmaamay oo cilmigiisa iyo qudradiisa. Innahu kaana waxaada caliiman, midkii wax walba oo qadiirana awooda. Marka meelaad uga fogaan kartaba ma jiro. Mar kale waxay ahayd wamaa antum bimucjiziina fi lardi walaa fi samaa wamaa lakum min duuni illaahi min waliyin walaa nasiir. Ma tihiin kuwa ilaahay kaga baxsan kara cer iyo dhultoona. Cid idin xigsato, idin gargaarto, weli idin noqoto, idin kaalmaysana ma helaysaan ciqaab ilaahay iyo cadaabkiisa idinka dhicin karta. Marka maxaad kaga baxsan kartaan inaad adeecdaan ood u hogaansantaan, meelaad u fakataan male. Walaa yuusafu laguma tilmaamo ilaahay binaqsin ceeb wax liidashaa oo dhinaana laguma tilmaamo oo cayibin cayib awaafatin waa isla ceebti. فإنه عز وجل تعجل عز وجل إلهي عز شرف بناي وجل ويناي تعالى وكسر ري عن ذلك عيب يا نقصان إن لقوت المام ربي وكسر ري وهي صفاته صفات كمال وهي نمانت إن إلهي عيب يا نقص أن لقوت المامنا ولله المثل الأعلى نوال إن يري قرآن كون إلهي وحن أقبر إما يلبضن in sifaadka naqsiga rabbi laga nafiyo oo laga loo diido. Aayatul kursiga keliya waxaa la yidhi laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm, hurdo iyo lulmo midna ma qabtaan. Walaa ya'uuduhu xifdahuma, ma dhibo xifdinta iyo ilaalintooda. Laa yaczubu canhu mithqaalu dharatin fi samaawaati walaa fi lardi walaa asgaru min dhalika walaa akbaru ilaa fi kitaabin, kama maqnaadaanoo جهل عجز ما قاله وما مسنا من لغوب وحب يتعب نما قارن لم يريد ولم يولد مرة دالين سو حنا لما دالين صفات النقص أو دم قرآن كان له هذا النفي قاعدة هانا لا ينوسي مردي انت صور دم إلهي النفي وصفات كان نقص جهل صفات كان نقص سبحانه مرنا لين يريه سبحانه وتعالى عما يصفون لا وهو فيا وانا كسريا وحا حنا يكون تلماميان من ربنا سبحان الذي سبحان الله سبحان ربي العلى سبحان ربي العظيم الاخرين الهي صفات النقص دون ان لغا هفو بالا انا بريا تاسنا واتي قرانكو انتو انو شيغي ويه سنه النبي ولا ان بدن أين برتي إن الله لا يمل إلهي مدى على من نوغو وحال النفي إلهي نو فقيريه وحال النفي إلهي نو بخيريه وحال النفي إلى آخره صفات كان نقصية لنو لنفي يبسو أروري مؤلف كو وحكيري ولا يصف بنقص أو عيب أو آفة. مركو نبو الدجال كشيكيني والرب النما الشيكاني وحيري وأعور وإن ربكم ليس بأعور إلبو واللي تشينيا وصعد وصوكوسا عيب تاسو ليه ربك إن عيب تاس مراه إن تاسو دن بوحا لغا بارانا يا إن إله سبحانه ده صفات الكمال لغو تلمان. وخلق آدم عليه السلام بو أبو ري بيده قعانتيسا ويداه لبدي سقع مودنا مبسوطة تاني وافد سنيه ينفقوا بحيا كيف يشاو سيدو دونه بلا اعتقاد كيف يداه يدون لاعتقاد النقاب قارو يقعمه إله إليه رنسو أرورين إذ لم ينطق مكمها لين كتاب الله كتاب كلاه تعالى كره هاي فيه بكيف فيه اعتقاد كا يد للرمانة بكيف قاب مشيقين انتنا وانتي هوريه مر لبعض نوصو النقطة لكن وحكو الدرايو هذا وإضافي مؤلفك رحمه الله تعالى إنو جري ولا يعتقد فيه الله مر مايو الأعضاء حبنه والجوارح وإسل حبنه ولو كسب ذي لو شقيس صدرت بأي لغو وارصدي لغو تلمامي الجوارح ولا الطول دير وإنت ولا العرض بلع وإنت والغلظ أتكان والدقة شرع سنان وحاصل أن ربي الله ونحو هذا كاسو كري مما يكون وحو نقونا مثل يسوه كري في الخلق خلقه لديها لو كري ربي لكم تلمام فإنه إلهي ليس كمثله شيء وحلا ميدا مجران تبارك خير كيسابتي أما وحاس الرئي لا والله كرا وجه ربنا ربك وجهك سذي الجلال شرفت يا والإكرام ماموسك يا وناك وصاحبك وينك يا شرفت هل نالك المؤلف كرحي الله تعالى لا بقى الربوت بويسك بويسك إمانيا وحارك المعلقين تقار كودو هل كان له صفاء وحيابها مجمل كا إن الفاظ شرع وإثبات النفي سوء أرور إن أن لسير لحقرين بافي عن أرانيا و أقوال ابن تيمية ريه سوء قادنا وحان سيسليا هاي لبار ريموت با واسحان يهي مؤلف كوحبنا كما خلدنا مركة كوبادي الفاظ المجملة وحد مرد إنه قاعدة سوء قادنا صفات كوا توقيفية وحال السوق كراوحي نص كتاب يسنة كريا كسوقنا دي الفاظ داني كتاب يسنة منكم سوقنانين لفظي كستقون كتاب يسنة كسوقنانين إن لنفينا ويا صحيصة أما معنى فاسد هاللوغة تشيدو مركا لفظا ومعنى فاسد هالنغض أما حتى معنى الصحيح هذه اللوغة تشيدو لفظي فاسدة معنى الصحيح أنا لفظي شرعي سوء رورا لغو سوغيا وإلا مروى البابا لفظي أن سوء رورين أن سوغنين نفينتي سوى صح انت أمبونا سبي مؤلف كرحمه الله تعالى تاسو حينو عشرة قرانك إرياضة معنى الصن يا معنى حيالان كرا إن ليس كديدو واللي يسكع عليه إلهي مركل يا جهل ما لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا لا تقولوا راعنا هذه هنا إليك راعنا لباب معروف إرايبو كيمان كرا من في عيه من نحوية راعنا من الرعونة وضقوا النمضة من الرعاية وحفظك يا إلال انت لباب راعنا بين نقنيا هذا ما دام أي ددنا راعنا إلالي وسيونا أكثر استعمال الشرين دنا راعنا ودقن يهوي ولتشيدي تشيرين باللبضة بالله اسكرهوي صدرت اللفظي كان لبضة مجمل كليليه وعلفظي لبضة معروه مد في صحان يمد خلدان باحتماري كان اللفظي كان نمبا ماشا إن لغا الصارو تصالها سوكالي كتسيسا إمام أحمد مركو إليه الجهمية اللفظية شر من الجهمية لفظي بالقرآن مخلوق نوقع القرآن كنا واقعي ومخلوق قرآن كان لو تشيدر ويدعي كرتا وجهمية ذاكو قبان جرتي إن صوت كاغا أديغا لوتشيدو القرآن كان لوتشيدين ودعي كرتايو مخلوق واسح لبضي بو إسرائيو صوب بابكا سد الذراعي سمايو اللفذية شر من الجهمية تمركو لا قاعدة سيكو صلى إسنيت صدرت اللفذي مرنا مصوغ ناريو طولي عرضي عضاي جوارحيو واح قدال لوغا إستاغا نفيق إذا مالها هدي معنى فاسدة وضطنا لبا قورب هدي معنى صحيح وقفكو أنو قتشيدا يرين ألفادنا لوما باهنا إلهنا اللهم تيرين كره معناها الصحيحة اللفظي الشرعي وليه استعماله توقع إذا قيب تكوبات قيب تلابات الشرعي هدي لها تفصيل انت وحان تيهرا كسو مرني إن شرعي أمر أربضا صفات النقص لأن فيه الله تفصيله لا تأخذه سيرة ولا نوم وما مسنا من لغوب يوحي لمتكاح ولم تكن له صاحبة إله منه المام وما كان ربك نسيا لا يعجزه ولا يظلم لا يموت وحاصرا وصفات النقص للنفين صفات كأن سجنين النقص مشابهة الخلق إلا النفين إن لا تفصيل مناسبات كقاركود دي واحد يجي كتاب في القرآن كي سنة صادرت هدي إجمال لون نفيان سيدو دوبا يهدي التفصيل لون نفيان من إشكالكم يتشيروه هدي أدخل نقطة من باب التنزل هدي أن أنقنا رقاس هذا الكلمة تيمية سوء قوري وحن يقع مرة كقاركوذر متيمية هذا الكيسة إن أنسيف يحن له فهم بعد أكرت من هجو سنة النبوية وقاركوذ كسوء قورينا إياه ضدك من حارفين تأسما ذي صفات كراهية وقال بعضهم إنه يندم ويبكي ويحزن قارب إلهي واشا الله يوون مرقودة قارنا وحي الى ذي بول انه لحم ودم هلب يديك واي وحوله مركه ونحو ذلك من المقالات التي تتضمن وصف الخالق جل جلاله بخصائص المخلوقين تاسي ريال ميدو هو اي كجرتو ان رب لو تلما ما وحا هذا خلق يا قارو والله سبحانه منزه عن أن يوصف بشيء من الصفات المختصة بالمخلوقين. إلهنا وعلق النزهة وعلق إلالية وخلق وقار إن له صفية وحكستو خلق وقار لي هين وحوليه فهو صفة نقص. والله منزه عن كل نقص ومستحق لغاية الكمال وليس له مثل في شيء من صفات الكمال. مرك صفات كادت شيء انتو شيء وليه وحاصرنا النفي بربك يهن وان اجمه الفاد بجمله ويا مدهن وحا خصائص البشر كابا سداس نحرك وحاوينا انكو يراهدو اسماعيل لا مؤاخذة عليه في هذا. انتص كدب حجري تبارك وجه ربنا ذي الجلال والإكرام. صفاتك السقناب ربك وجهكيس وين أنت يا كرامك ماموسك يا شرفد وصاحبك ها ولفظ آية ذات ربي وجهي إن لوسو وجهك صفاتك سنة الجلال والإكرام اللي يرى هذا ولفظك آية قرآن وي إلهي أولها سبحانه وتعالى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وجهك ربك أبا باقي النقونية وذو الجلال والإكرام لها صدرت الصفات كان ربنا إن لا سوغو وجلالك إيو سيدي وهايان لا سوغو وحي نقص مشابهة المخلوق نلقات ديريو لبضع الرموت أيو هذا الكيساني حنبار سنيهي مؤلفكو رحمه الله تعالى نقص غنين خلقي كليليهن للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو هون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العز الحكيم. انت كدي مؤلف كحير حتى ولا يقولون ان مرهان ان اسم ان اسماء الله اسماء الهي غير الله الا غير كيوي كما تقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من اهل الاهواء سيدحن اهل البدعة. اسماء الهي هي الصفات كيسو وحاب الله تحل لي إمام أحمد مسألة خلق القرآن ما كنت أقول لك هذا أتك هذا وإنما كنت معتزلة إلى هذين كلامك إلهي ومخلوق قرآن كنا ومخلوق إلهان وصفاتك إلهية يا وحاتمت سؤال أسماء إلهي بقرآن كبوح السميع البصير كوانا كوارما كوانا ومخلوق بإلهان وحالي من ربي ما مخلوق وحالي الهي ذاتي سي اسماء دي سوا كرالبا كو الهي وحان هينو ننوى مخلوق سو ما ها اسماء دي الهي ما ها صفات كل الهي ما ها اسماء دي صفات كوا مخلوق بيرادين بدعادة وحي باللاواتي ساين لوردو حيلي يا مامو احمد صدرت اي مدي كور ريسا كما هادلين الساقي يرقي وقتي يسيت شوقي كدن بيي ايها كهال ولذلك هو بالعذر اللي يراد الاسم والمسمى اسمه هي مسمى مقع هي مقع إداله بسكم مدبا مسمى سيدة الصحة ده الاسم للمسمى بعسكر إن اللي يراده ولله الأسماء الحسنى اللي يراده وي مقولة أصل كذي مركح حلي يا محمد آذو واحد لي الخلال في السنة تبو كسو قورينا يا إنه محمد ليها القرآن من علم الله قرآن كعلم الله ألا تراه يقول علم القرآن بله باي والقرآن فيه أسماء الله عز وجل أسماء ذي الله با كجرت أي شيء تقولون ما حطها يسام بني منك يكويري ألا تقولون إن أسماء الله عز وجل غير مخلوقة ثم أقردين بولي أسماء ذي الله إلا أن مخلوقة هين من زعم أن أسماء الله عز وجل مخلوقة قفكي إلى أسماء الله با مخلوقة فقد كفر وقالوا بي لم يزل الله عز وجل إله كمزول قديرا عليما عزيزا حكيما سميعا بصيرا لسنا نشك مشاكين أن أسماء الله ليست بمخلوق إن نهاية ولسنا نشك أن علم الله تبارك وتعالى ليس بمخلوق علم ليس بمخلوق هنا كما شكسنا وهو كلام الله عز وجل وكلامك إلهي ولم يزل الله عز وجل حكيم إلهي ولقي كما زور حكيم إياه كذب ما أحمد حجر ولهي وأي كفر أبين من هذا قال لماذا تنكعدتك ومخلوق العلم إلهي يس أسماء ذي إلهي وأي كفر أكفر من هذا قال لماذا أنت بعك قال نيس قالسن إذ زعموا مركي شيكتان القرآن مخلوق مركي شيكتان فقد زعموا أن أسمع الله مخلوق إنيت وأن علم الله مخلوق إنيه لكن الناس يتهاونون بهذا ويسكفوا ذي الثنى ويقولون وحدايان إنما يقولون القرآن مخلوق وحدهن قرآن مخلوق أسماء الله علم الله مخلوق أنا مدهن فيتهاونون ويفضيس ويظنون وحي أمرين أنه هيون نفذيه ولا يدرون موقع ما فيه من الكفر قال لماذا كبوا حتى ما قرنيان كدب حيري وحن كولي نكي ورين يا أبو عبد الله فمن قال القرآن مخلوق نكي إلى القرآن مخلوق فقال إلى لا أقول أسمع الله مخلوقة ولا علم علم إليها أسماء إليها مخلوق من ذلك لكن القرآن هو مخلوق وعلى نكي نداه ما عنده هينا ورين تاكو دارين هو كافر مقالبا بكاسول هذا هو هكذا هو عندنا أنا أكتيادة وقال كذب إمام الدارمي كتاب كيس الرد على الجهمية باب لي الكلام على اسم الله في القرآن هل هو مخلوق مكهد إمام الطبري في صريح السنة وحليه وأما القول في الاسم هو المسمى أو غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع وعلى الرعام إمام أحمد بان هينا هذا الكيسان وأنه كل جينا وليه وحنا لنا هيب ويري إلى يحيي يقول ادعو الله وادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها له ما في السماوات ما في الأرض وما بينهما وحتى تثرى قف كنوا أجاده إن أسماء الرب إليه رب إلى عرشه كسر يقفك أنت قد فقد فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك وهو غي وخسار وردم وهلك سمي سلاس أي رهدين بينه إنه نالينا هاي أسماء الإله بعسكري أسماء الإله مخلوق معها سيدي خوارج معتزلي أهل البدع ورهدين عشر كأننا أنت سكوي هاي أنا عشر حيث يا من إنه سيدنا بدقري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.